ليه غابوا ما دروا ان تعبنا ما دروا ان الدموع اللي تبكينا بكتنا والسوالف والحكايا كلها راحت جفاتنا يحسبون البعد راحن واسترحنا.